قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه القران هذا الكتاب العظيم الذي من امن به وتمسك به كان على الهدى والامن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الكريم هو هداية الله تعالى لإصلاح العباد وهدايتهم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فعباد الله اعلم بارك الله فيكم أن الله تعالى سمى القرآن الكريم بأسماء كثيرة وأوصاف عديدة وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. فمن أسماء القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل، ومن أوصافه النور، هدى، شفاء، رحمة، موعظة، مبارك، مبين، بشرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: القرآن شافع مشفع وماحل أي مدافع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والدان حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن القرآن جاء بعلوم نافعة، فمن علومه الأساسية خمسة علوم: التوحيد والعبادات والمعاملات والقصص. واعلموا بارك الله فيكم أن القرآن الكريم ليس كتاب طب ولا هندسة ولا فيزياء ولا رياضيات، وإن كان قد أعطى فيها قواعد كلية وضوابط أساسية وأصولا وافية تخدم الغاية منه. فالغاية من القرآن: لم يأتي القرآن يعلمنا الرياضيات ولا الفيزياء ولا الهندسة ولا الطب، لكنه جاء بقواعد هذه الأمور. أما الغاية الأساسية من القرآن الكريم فهداية الناس إلى توحيد الله وإبعادهم عن الشرك وعبادة وإرشادهم إلى عبادة الله وحده وإلى التعامل الحسن مع الخلق. هذه هي الغاية الأساسية من القرآن، ولا يعني هذا أنه لم يذكر أساسيات وضوابط وقواعد للعلوم الأخرى. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالقرآن الكريم يعزكم الله وينصركم في الدنيا وفي الآخرة. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما عرفنا بعض الآداب مع الله وبعض الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الآداب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعات الماضية، نريد اليوم أن نعرف الآداب مع القرآن الكريم. إذا أردنا السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نتمسك بهذا القرآن العظيم، وعلينا أن نتأدب معه بالآداب الآتية. أولاً، الإيمان به بأنه كلام الله غير مخلوق، أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليخرج القرآن الإنسان من داعية هواه. ثانياً، من الآداب مع القرآن الكريم تلاوته وحفظه برغبة وحب. قال تعالى: كل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثالثا، الاستماع إلى القرآن الكريم والاهتمام به في كل وقت والحذر من هجره. وإنه مما يوسف له أن كثير من الناس مشغولون بالكتب الأخرى وبالأخبار وبالقصص التي تروى هنا وهناك، ويتركون القرآن الكريم. من منا عنده تعاهد لهذا الكتاب العظيم؟ كثير من الناس لو سألته أين السورة الفلانية لم يعرف، لأنه ليس له عهد مع القرآن وليس له التزام مع القرآن إلا ما يقرأه في صلاته. رابعاً، من الآداب مع القرآن الكريم أن نتعلم وأن نعلم خاصة للشباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. فالقرآن الكريم يجعل له المسلم، سواء كان سيصير إماماً في المسجد أو سيصير طبيباً أو مهندساً كما كان أجدادنا، تجد الطبيب ولكنه يحفظ القرآن ويعرف ما يوجد في القرآن من العلوم. خامساً، تعهده ومذاكرته والحذر من تركه ونسيانه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً، أي يذهب من الصدور من قلوب الرجال من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. سادساً، الاستشفاء به، يعني القراءة وقراءة القرآن الكريم للاستشفاء به من الأمراض المعنوية كالشك والوسواس والضلال. وكذلك الاستشفاء بالقرآن الكريم من الأمراض الحسية، فإذا وجعك رأسك قبل أن تشرب الدواء اجعل يدك على رأسك واقرأ مثلا سورة الفاتحة ثم اشرب الدواء، هكذا حتى نعود أنفسنا الاستشفاء بالقرآن العظيم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سابعا، احترام القرآن الكريم وتقديره وتعظيمه. احذر أن تتوسد القرآن الكريم، رد بالك، تدير القرآن الكريم في الوسادة، وبعض الناس يقول لك أجعل بعض الآيات تحت المخدة للطفل حتى لا يؤذى من طرف الجن أو العين، وهذا كله هذا فيه عدم احترام للقرآن الكريم، مع الحذر من محافظته أو الاستهزاء به. بعض الناس يجيب نكتة عن القرآن الكريم أو بالقرآن الكريم، هذا لا يجوز. سابعاً، التغني به، أي تحسين الصوت بالقرآن والاستغناء به عن أفكار البشر وقوانينهم، فالقرآن الكريم يغنينا عن كل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغنوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن هذا الأدب الثامن، التغني بالقرآن الكريم والاستغناء به. تاسعاً، القرآن الكريم نقرأه بالتدبر وليس مجرد قراءة للحسنات والبركات. التدبر هذا هو الأدب التاسع وفهم القرآن الكريم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف يكون التدبر؟ بفهمه. فما كان أمراً فتطيعه، أقيم الصلاة تطيعه، النهي لا يغتب بعضكم بعضاً، إذاً ابتعد عن الغيبة. أما الأخبار فبتصديقها والتفاعل معها. وإذا أردنا كذلك أن نفهم القرآن الكريم فلا بد من السنة النبوية، لأنها وحي وفي ذلك عمل بالقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أريد الكتاب ومثله معه، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ومما يساعد على تفهم القرآن الكريم وتدبره تعلم اللغة العربية، لغة الكتاب، لغة القرآن الكريم. الأدب العاشر، أن نتأدب بآداب القرآن، وأن نحمل بتعاليمه، وأن نجعله منهجاً في الحياة كلها وفي كل المجالات العقيدية والتعبدية والسلوكية والتعاملية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمالية. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذن القرآن الكريم أنزله الله تعالى لكي نتأدب به ولكي نعمل بتعاليمه. والذي يرشدنا إلى ذلك ويساعدنا على ذلك هم العلماء الربانيون المخلصون الذين شابت رؤوسهم ولحاهم في تعلم القرآن الكريم وتعليمه. فعليكم إخواننا ويا عباد الله أن علينا أن نتبع تعاليم علماء الدين في كل المجالات، وخاصة فيما يؤدي إلى الفتن والاضطرابات. علينا أن نحذر من المحللين السياسيين والذين لا يفقهون القرآن ولا يفهمون الإسلام فهماً صحيحاً ولا ينظرون النظرة البعيدة. أما علماء الدين الحقيقيين الذين يعرفون القرآن الكريم فإنهم يدعون الناس إلى الهدوء والابتعاد عن الفتن. فاحذروا الفتن يا عباد الله، فإن القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون إلى الهدوء والابتعاد عن الفتن. وليس معنى هذا أننا كاملون، بل هناك نقص وهناك عيوب وهناك ظلم في مجالات كثيرة، ولكن القرآن الكريم يعلمنا ألا نغير الأخطاء بالأخطاء، وإنما نغير الخطأ بالدعاء وبالعمل الصالح وبالنصيحة وبالمحافظة على الأمن والمحافظة على الأنفس وعلى الأموال وعلى الدين. فإن الفتنة إذا اشتعلت ذهب الدين وذهبت الدنيا. اتقوا الله يا عباد الله وتبا وتلسكوا بهذا القرآن العظيم وتأدبوا بآدابه وأعين من آداب التي ذكرتها فأعيدها: الإيمان به، تلاوته وحفظه، الاستماع إليه، تعلمه وتعليمه، تعاهده ومذاكرته وعدم نسيانه، الاستشفاء به، احترامه وتقديره، التغني به والاستغناء به، تدبره وتفهمه، التأدب بآدابه والعمل بتعاليمه. إننا إذا فعلنا ذلك فإن الله يرفعنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. فإذا أردنا أن يرفع الله تعالى عنا ما نجد مما لا يعجبنا، فعلينا أن نتمسك بالقرآن العظيم، فإن الله تعالى يرفعنا إلى الخير والبركة والأمن والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظ المسلمين في دينهم ودنياهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا ووفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل يا رب كيده في نحره، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا الأشرار ولا تسلط علينا يا رب العالمين، اللهم من أراد الفتنة فاجعلها فيه يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم، اللهم أصلح أمورنا، أصلح النقائص والعيوب التي فينا بالخير والعمل الصالح والبركة يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.